وقيل يحرم تغليبا لجانب التحريم وهو القياس، لأن القاعدة التحريم عند اجتماع الحلال والحرام. هذا هو الصواب، أنه يحرم ولا يستثنى إلا ما جاء في الحديث، استثنى مقدار أربعة أصابع، مقدار أربعة أصابع هذا مستثنى، أربعة أصابع تكون في أسفل الثوب أو تكون في الأزارين أو ما أشبه ذلك. قال في الحديث صحيح مسلم أصبع والأصبعين والثلاثة والأربعة، هذا أربعة أصابع. أما النصف أو النصف هذا ذكر فيه روايات قيل ما عنده إلا تعليم، لأن العبرة بالأغلب، وإن استوى فيه وجهان وقيل يحرم وهو قياس، هذا هو الصواب أنه يحرم. نعم. قال عفى الله عنك كذلك إيه؟ الأحمر إذا كان الأحمر الخالص، جاء في الحديث النهي عن اللبس الأحمر، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء. قال بعضهم أن النهي منسوخ، وقيل أن النهي محمول على الأحمر الخالص أو الحلة الحمراء التي لبسها فيها خطوط. نعم. فلان قال الشارح والصحيح أن الاعتبار بالوزن في الكثرة والقلة، وقيل الاعتبار بالظهور وهو قوي لوجود المعنى بالفيلاء وميل النفس. الصواب المعنى إلا ما أذن فيه الشارع أربعة أصابع. نعم. الخز هو الحليب. نعم. الخز والإبليس هو الحليب. نعم. عفى الله عنك. قال فصل ويلزم في الميت أربعة أشياء. بركة. نعم. ها ممنوع، لا يجوز المقضي بالله، ولهذا قال العلماء يحرم السب في أنس الذهب والفضة ومضبب بهما، هذا المضبب المطلي، المطلي لا يجوز المقضي بالذهب والفضة سواء كان إناء أو قلما أو غيره. الصوف، الصوف لا حرص، الصوف والقطن لا بس، لا بس يلبس قطن أو صوف أو غيرها من الآن الثياب الجديدة النايل والآن السلعة المنفية عن الحرير. أما الصوف لا بأس به، حتى يقع بعضهم الصوفي صوفية بس الصوف من باب الزهد، خشر الصوف وحار، خلاف القطن فإنه لين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها لا يجوز للرجل، لا يجوز. أما المرأة فهذا المتحلي الذهب المحلق جائز، الحمد لله. لا لم تزل النساء تلبس الذهب المحلق فتخات، في قصة بلال كان يطيل فتخات فتخة محلقة، لما حث النبي على الصدقة وبلال يجمع بثوبه كانت المرأة تلقي فتخات فتخة محلقة. أما جاء في الأحاديث فيها من النهي عن لبس المحلق هذا منسوخ، فالشيخ الألباني رحمه الله حدث يرى المنع من لبس المحلق، له رسالة في هذا. نعم. الدليل ما استأخر، لم يزل هذا الصحابيات عليهن الذهب المحلق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، استمرنا عليه عائشة وغيرها. نعم. والله ما ينبغي إسناد الذهب إلا للضرورة، إذا لم يجد غيرها. نعم. ساعة بس الرجل ما يجوز بساعة الذهب، لا ليست مثله. نعم. إيه. هذا ايش اذا كان سمع الرعد قال يسبح طيب ها طيب هذا اخرجوه هؤلاء، لكن السند صح حكم عليه. وفيها أيضا كذلك الأخير آخر الحديث أنه إيش أنه وعيد، أنه وعيد، أنه وعيد لهم أو بدون وعيد لهم. صحيح قول صححه. طيب إذا ثبت نحن بسم الله الرحمن الرحيم في مشاعر سبحانه من سبح الله بحمده والملائكة من خيفته. نعم. لا لا، إذا كان ما هو ذهب العبرة بالذهب، ما العبرة باللون. نعم، وجاء في بعض الحديث مرناه في بعض الحديث، ما أدري عن يعني سنده صحة الحديث، في أثار لكن أحتاج إلى يعني تأمل في صحة هذه الأثار. نعم، هذا في الآني، سبق الكلام في الآني من الصواب أنها إذا دبغت طهرت. نعم، وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله عليه وسلم.